وما يذكر إلا أولو الألباب. شباب اللي يتكلم اللي يسوي أي شيء برا أحس راح يشكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا مجلس جديد في الرد على الزنادقة والجنون، وهذا الدرس يا أخوة أرجو أن تركزوا، سنقرأ قليلا ولكن سنذكر شيئا كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى فيه إفادة في جواب شبهة مشهورة للجهمية. أيوه. طيب، وسنتحدث قليلا عن دين النصارى وعن شبه كلام النصارى بكلام الجهمية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله عز وجل: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق. فقلنا له: إن الذي منعك الفهم في القرآن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام ويأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي. يجري عليه أعتذر على المقاطعة، لكن الإخوة يشتكون من ضعف الصوت، لعلك تقرب الجهاز. طيب الآن لحظة الآن جيد الآن. نعم الآن جيد. وهو ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حيث قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله، كما يقال أن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا أن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله عز وجل وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وتفسير روح منه إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. طيب الآن هذه الآية التي يستدل بها الجهمية، يستدلون بأن الله عز وجل سمى عيسى كلمة، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق. طيب تلاحظون إشكالا في هذا الاستدلال؟ الآن نحن ما موطن نزاعنا مع الجهمية، موطن نزاعنا مع الجهمية هل الله يتكلم أو لا يتكلم، والنصوص في ذلك قطعية أن الله يتكلم ويقوم به كلام. هم بنوا قولهم بخلق القرآن على أن الله عز وجل لا يتكلم. طيب الآن هذه الآية نستدل بها، هل فيها كلام عن القرآن؟ لا يوجد فيها كلام عن القرآن. هذه الآية التي تدل بها هل فيها كلام عن كلام الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام؟ ليس فيها. هل فيها كلام عن كلام الله عز وجل للخلق قبل خلقهم وبعد خلقهم ويوم القيامة؟ ليس فيها. وإنما جاءوا وقالوا أن هذه الآية فيها تسمية الكلمة، تسمية المخلوق كلمة، وبما أن المخلوق سمي كلمة فانتهى الأمر، فإذا كل الكلمات مخلوقات. فيقال لهم الآن: لماذا الله عز وجل يخصص عيسى بن مريم بالذكر؟ هذا دائما لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة، ألا وهي نقطة أن كل دليل يستدلون به هو دليل ضده. الآن لماذا خص عيسى بن مريم بذكر بقوله وكلمته؟ أليس عند الجهمية أن عيسى لا يختلف عن غيره؟ هم ليس عندهم كل كلمات الله مخلوقة؟ هم أصلا لا يفرقون بين ألا له الخلق والأمر، هم لا يقولون أن هناك خلق عن غير الأمر، يقولون الأمر خلق والخلق خلق، ويقولون كن مخلوقة. إذن لا فرق بين خلق عيسى وخلق أي كائن آخر، لماذا الله عز وجل نص على عيسى أنه كلمته؟ يقال لهم إجابة هذا السؤال به تنتقل شبهتكم. طيب وسيقولون لنا وأنتم أيضا عندكم عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا كغيره خلق. نقول نعم عيسى مخلوق كغيره ولكنه خلق بطريقة مختلفة، وهذا معنى قوله تعالى وكلمته. في القرآن الله عز وجل أبان لنا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأصلا بنص القرآن أن عيسى يقول الله له كن فيكون، وهذا الآن تفسير أحمد يقول كلمته معناها أن الله عز وجل خلقه بالكلمة، هذا معنى كلمته، وهذا يدل عليه ظهر القرآن ويدل عليه الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكن، كانت قبل عيسى فيكون. هذا التعقيد. طيب لماذا خصص عيسى بالذكر بأنه كلمة الله؟ لماذا استحق هذا اللفظ مع أن كل المخلوقات خلقت بكن، أليس كذلك؟ عيسى استحق هذا اللفظ لأنه خلق بكلمة خاصة. ففي العادة الله عز وجل يقول لنا كونوا بماذا؟ بزواج رجل بامرأة، بأب وأم، فكن من خلال أب وأم. وأما عيسى فكن هذه التي جاءت له خاصة به، هي كلمة خاصة. أن كن بلا فهي كن، فهي كلمة تختلف عن كلمات الخلق الآخرين، فلهذا هو خصص بالذكر. وهذه عادة أن ما أخذ صفة خاصة يأخذ الاسم، مثل قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعبد العباد استحق الاسم لوحده وإن كان غيره عباد أيضا. طيب أرجو أن يكون الصوت واضح. والآيات الأخرى قد وضحت الأمر الحمد لله، ها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآيات الأخرى وضحت هذه الآية، ما معنى الكلمة؟ الكلمة الآيات الأخرى شرحتها. ويقول البخاري في خلق أفعال العباد، وقال ابن المبارك عن عمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هو قوله كن فكان. إذن عندنا التابع قتادة بن دعامة فسر الآية، وقول الله وكلمته أيضا، وقال الله عز وجل وروح منه. يقول الإمام أحمد من أمره كان الروح، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني منه بدأ الأمر. جميل جميل. في النصوص أحيانا تطلق آثار الصفات على الصفات، وهذا من باب الآثار، كقول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي. طيب هل هذا ينفي وجود صفة قائمة في ذات الله عز وجل هي الرحمة؟ لا تنفي، لأن الرحمن معناه من تقوم به الرحمة، الرحيم معناه من تقوم به الرحمة، لكن هو من آثار رحمته سبحانه وتعالى الجنة. لماذا قال لها أنت رحمتي وهناك أشياء كثيرة فيها رحمة الله عز وجل، كما قيل لعيسى الكلمة؟ لأن الجنة هي الرحمة الخالصة، وكما قال للنار أنت عذابي، وكما قال للنار أنت عذابي. أنا راح أصوت ابن عم. طيب كما قال للنار أنت عذابي. وهذه مسألة مهمة، ألا وهي أن الصفة تقوم في ذات الله ثم لها أثر يخرج، أن الله جميل يحب الجمال، الله رحيم، ثم رحمته هذه يكون لها آثار متعدية ظاهرة في مخلوقاته. المعطلة الجهمية يحصرون الأمر بالمنفصل عن الله عز وجل عندهم، لكن أهل الإسلام أهل السنة يقولون أن هناك أمرا يقوم بالله عز وجل ومن آثاره يظهر، فالله جميل يحب الجمال، الله بكلمته خلق وأوجد، الله عز وجل من آثار سمعه وبصره أن وجد في المخلوقات سمع وبصر، من آثار نوره أن وجد في المخلوقات وأشرقت الأرض بنور ربها. من نور هذا؟ قد يقول قال ممكن مقصود أشياء مخلوقة تنير، لكن هذه الأشياء المخلوقة التي تنير، ولهذا نقول فاقد الشيء لا يعطيه. الله عز وجل لما أعطانا الحياة هذا من آثار حياته. وهكذا، فهكذا أنت تفهم الأمر تماما، تفهم الأمر. فعيسى كلمة لأنه من آثار الكلمة، كما أن الجنة رحمة لأنها من آثار الرحمة. لماذا هو خص بالذكر؟ لأن كلمته مختلفة عن كلمات بقية الخلق. فبقية الخلق يقول الله عز وجل لهم كن من أبوي، وعيسى قيل له كن من أم فقط. الآن مثلا عندنا الآية حين يقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب ما الصحابة طول غزواتهم يرمون المشركين، ها؟ يعذبهم الله بأيديكم، والله مؤيد للصحابة الكرام، صح؟ لماذا قيل في هذه بالذات ولكن الله رمى؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رمى رمية، فالله عز وجل أدخل فيها الإعجاز وأدخل فيها البركة حتى أصابت أعين المشركين جميعا. فهنا نسبت لله عز وجل، خلق الله عز وجل نسب لله عز وجل لأنه قام بفعله الخاص، وإلا كل أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لكن هذا لأن فيه فعلا خاصا، فيه فعل خاص على جهة الإعجاز. طيب أيضا روى الإمام الطبري في تفسيره عن قتادة يقول قوله بكلمة منه، قال قوله كن فسماه الله عز وجل كلمته لأنه كان عن كلمته. يقول كما يقال لما قدر الله من شيء هذا قدر الله وقضاءه، يعني به هذا عن قدر الله وقضائه حدث. نحن نقول قدر الله ما شاء فعل، أو هذا قدر الله على أشياء مخلوقة. نرجعها للفعل الأساسي أن الأمر بدأ من الله، هو الذي أمر به سبحانه وتعالى. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام فيما روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد، وأما تحريفهم إنما المسيح عيسى بن مريم فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون ما بين الدفتين وكلمته ألقاها إلى مريم، لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة، لا اختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. ألا تسمع إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام كما قال في آية أخرى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. طيب يقول الدارمي في رده على المريسي فقط يقول قد عقل تفسير عامة من آمن بالله أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وشيء لا يقول له كن لا يكون، فإذا قال كن كان، فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وبكلمته لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه، ولكن بالكلمة كان، فالكلمة من الله كن غير مخلوقة، والكائن بها مخلوق. وقول الله في عيسى روح الله وكلمته فبين الروح، فبين الروح والكلمة فرق في المعنى، لأن الروح الذي نفخ فيها المخلوق امتزج بخلقه، والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى، ولكن كان بها وإن كره، لأنها من الله أمر. فعلى هذا التأويل قلنا نعم. النصارى الآن ما عقيدتهم، عندي أنا صوتية تكلمت فيها عن الاتصال المنهجي بين النصارى واليهود، عفوا بين النصارى والجهمية. النصارى ما عقيدتهم في المسيح، يقولون هو ابن الله صح، يقولون هو الله صح، يقولون ثالث ثلاثة صح. طيب هذه فرق مختلفة للنصارى، يعني فرق مختلفة، كل واحد يقول قول، لا هذا قول النصارى جميعا، هذه الأقوال الثلاثة عندهم واحد. عجيب، كيف هذا؟ والله هي هكذا، هم يقولون أن عيسى هو الله، وأن الله ثلاثة أقانيم، ثالث ثلاثة، وأن عيسى هو الكلمة وهو الله. فأنت إن قلت مثلا عيسى هو من كلمة فقط، فهم سيعتقدون، سيعتبرونك مهرطقا كما يقولون. إن قلت أن عيسى أدنى رتبة من الله سيكفرونك، يعتبرونك مهرطق. طيب تعرفون قصة فاعل فعل مفعول؟ نحن نثبت لله أنه الفاعل صح، ونثبت له فعلا أنه يتكلم، ونثبت له مفعولات مخلوقات، أليس كذلك؟ الجهمي ماذا يثبت؟ يثبت الله أنه فاعل ولا يثبت له فعلا، ويثبت له مفعولات فقط صح؟ النصراني ماذا يقول؟ النصراني يقول الفاعل اللي هو الله، والفعل اللي هي الكلمة، والمفعول اللي هو عيسى المخلوق واحد لا يختلفون، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ عندهم واحد. وهذا منتهى الصفصطة والكفر سبحان الله. لكن هم خصصوا هذا في المسيح عليه الصلاة والسلام، ومقالتهم عجيبة جدا، وهي كفر وضلال. ولكنهم من جانب آخر يثبتون لله الكلمة، الفعل والمفعول، الفعل والفعل، يثبتون لله الفعل والمفعول في غير المسيح، فيقولون الله يخلق الأشياء بكلمته لا مشكلة. بخلاف الجهمية الذين نفوا أفعال الله كلها، ولهذا كان السلف يقولون إننا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا يمكننا نحكي كلام الجهمية. فالنصارى جاءوا إلى كلمة، إلى فعل من أفعال الله ومفعول من مفعولاته فجعلوه هو الله، وأما الجهمية فجاءوا إلى أفعال الله عز وجل كلها وحطموها، لم يثبتوها كلها، جعلوه هي والعدم سواء، والعدم شر من المخلوق. يعني أنت لو قلت أن مفعولات الله مخلوقة فاضلة، أفعال الله مخلوقات فاضلة، فأنت أثبتت شيئا موجودا أحسن من الله شيء، وإن كان كله لا يجوز، كله كفر. طيب فالإمام يقول لهم أنتم عليكم أن تنظروا في السياق. فعيسى عليه الصلاة والسلام تجري عليه ألفاظ مثل أنه مولود وطفل وصبي. الآن لو فرضنا جدلا، لو فرضنا جدلا أن لله عز وجل كلمات تسمى مخلوقة، من أين لنا أن له كلمات أخرى غير المخلوقة؟ ليست له كلمات غير مخلوقة. يعني الآن في رحمة لله عز وجل مخلوق اللي هي الجنة رحمة الله، ولكن لله رحمة غير مخلوق اللي هي صفة القائم بذاته اللي هي منه سبحانه وتعالى صح؟ فكذلك الكلمات، أنت مجرد أن تثبت أن المسيح من صفته كذا وكذا، ولا تستهن باستدلالهم هذا، هم كأنهم يقولون لو قالوا أن المسيح هو الكلمة تماما، طيب إذن المسيح لم يخلق بشيء. الآن نحن حين نستدل، حين نستدل الله يبارك فيك، نقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صح؟ فنقول أن الشيء لا يوجد نفسه لأنه لم يكن موجودا. طيب لو كان المسيح هو الكلمة، ما الذي أوجد المسيح أصلا؟ لكان المسيح هو الذي أوجد نفسه. لو كان المسيح هو كن، فما الذي أوجده؟ فهمت الآن ليش أحمد شبههم بالنصارى؟ النصارى يقول المسيح هو خلق نفسه، هو أوجد نفسه، لا الله أوجده بكن تقدس اسمه. لكن كن خاصة. أما مسألة روح منه فهذه روح منه حفظكم الله على القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن الله عز وجل إذا نسب إليه شيء لا يقوم بنفسه يكون إضافة صفة إلى موصوف، علم الله، قدرة الله. وإذا أضيف إليه ما يقوم بنفسه، طيب الروح تقوم بنفسها ولا لا تقوم؟ فيه ملك يسمى روح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، في مخلوق يسمى الروح، وفيه ملك جبريل يسمى روح لأن جاءت معه الحياة. فلفظ الروح ولفظ النور هذا لفظ يطلق ويراد به صفة تقوم في ذاته، ويطلق ويراد به ذات قائم بنفسها. فجبريل سمي روحا، ليش؟ لأن جاء معه الروح الوحي، اللي هو مثل ما الروح هي الفارق بين حياة الأبدان وموتها، فكذلك الوحي هو الفارق بين حياة القلوب وموتها. طيب، فلهذا سماه الله عز وجل روحا، وكذلك سماه نورا، لأن النور هو الذي إذا جاء إلى العين أبصرت الأشياء، فكذلك الوحي إذا عقلته القلوب أبصرت الأشياء على حقائقها. هنا نقرأ أيضا، يقول: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: إن الله عز وجل يقول: خلق السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام. يقول: فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقال: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: لم يجعل الله فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرفت وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسميها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، إنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا: إن الله تبارك وتعالى قال: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله يقول الحق والحق أقول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. طبعا هذه من أتفه الشبهات وأضعفها، بحث محمد. طيب، هو يقول لك أنه القرآن في السماوات والأرض، فقال لهم أحمد: طيب، موافق السماوات والأرض، هو القرآن من الله عز وجل، والله عز وجل فوق السماوات والأرض، عرشه فوق السماوات. وعلى فكرة هنا فائدة، انتبهوا لها: الله عز وجل إذا أطلق السماء فالسماء تشمل كل ما على حتى العرش. لهذا حين نقول الله في السماء، هذا لا يناقض قولنا فوق العرش، لأن السمو العلو، أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، ولكن إذا قلنا السماوات فإنما يراد هذه السبع المبنية، وقد نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: السماوات والأرض خلقها الله عز وجل في ستة أيام، وخلقها بكن، وكلامه منه، فإنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء بائن من خلقه، والكلام بدأ منه. فهذه الشبهة ليست بشيء، لكنها هذه الشبهة تظهر لنا معنى جميلا جدا، قول الله عز وجل في ستة أيام هذا يرد على الجهمية وهذا واجبنا اليوم. ما الحكمة في أن الله عز وجل خلق الخلق في ستة أيام؟ هذه في ستة أيام الله عز وجل جعلها للرد على الفلاسفة والجهمية والملاحدة. هذه تراجعون صوتيتي فاعل فعل مفعول وحكمة الخلق في ستة أيام. إذ ذكرت هذه الحكمة في ذلك وهذا هو الواجب. بارك الله فيكم. هنا نقف. إن كان عندكم أسئلة تفضل. الدرس القادم نبدأ في الكلام على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. تفضل وإن كان هناك سؤال. السلام عليكم. والسلام عليكم. شيخ عشان أنا عندي سؤال على كتاب الإبانة، الإبانة الكبرى لابن بطة. تمام. حضرتك كنت قلت قبل كده إن هو الإمام ابن بطة فيه ضعف، صح؟ طب هو كده الكتاب بقى هيبقى مفيد ولا حضرتك فاهم قصدي إن هيبقى مفيد إن نحتاج بالروايات اللي فيه ولا بس أنا أقول؟ مفيد جدا. ليش يا حبيبي؟ لأنه شوف أولا أخبار العقيدة في العادة تكون أخبار مشاهير ومنتشرة، فابن بطة ما جاء يكتب كتاب في العقيدة من رأسه، هو ينسج على منوال من قبله، فمن قبله مثلا كتب الخلال السنة، وكتب عبد الله بن أحمد السنة، وكتب غلام الخلال السنة، فهو قاعد يجمع لك ويرتب لك، زيادة على ذلك هو يجمع الأحاديث من كتب الحديث، ثم إنه يروي روايات موقوفة عن أحمد ومقطوعة، وهذا أمر هين. لهذا أنت ستجد أن عامة الروايات لها شواهد، لكن أحيانا بعض الآثار ما يضبطها، هذا ينبه على المحقق. رأيت بارك الله فيه. فأصلا ضعف المصنف هذا لا يضر كثيرا في سياقة الترتيب في الجمع والترتيب. الآن حنا ذكرنا في الدرس الأول أول درس مقاتل بن سليمان وأنه متهم بالكذب وتفسيره مفيد جدا جدا. ليش؟ لأنه هذه التفاسير محفوظة عند العلماء أصلاً، هو يرتب وهو يجمع ويجيب النظائر بعضها إلى بعض. مثلاً أعطيك مثالاً، عندنا محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا قاضي في الكوفة في زمن سفيان الثوري وأبي حنيفة، كان إمام فقيه، هو قاضي هو ضعيف في الحديث، حتى تجد دائماً في كتب الحنفية يقولون اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة، اختلاف حتى أبو يوسف له كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، وهو أبو يوسف تلميذ الرجلين، وكان يذكر فتاوى ابن أبي ليلى ويذكر فتاوى أبي حنيفة ويرجح بيناتهم، مرة يختار قول ابن أبي ليلى مرة يختار قول أبي حنيفة، وللإمام الشافعي تعقيب على هذا الكتاب. ابن أبي ليلى ضعيف في الحديث، كيف قاضي؟ وقاضي فقه جميل، يعني أحمد يقول فقه وحب إلينا من الحديث، لأنه كان يحفظ الفقه بشكل جيد. ضبط الحديث هذا عملية عند أهل العلم أدق بكثير من ضبط المعاني، لأن ضبط الحديث ضبط ألفاظ. لما نجي نقرأ كتاب عقيدة نقرأ كتاب في الفقه، نحن نهتم إلى من يضبط لنا المعاني، حتى لما نجي نقرأ كتاب في التفسير. مقاتل بن سليمان كان يضبط مع المعاني السليمة في التفسير، لكن إيش المشكلة؟ ما يضبط الألفاظ ولا ينسب الأقوال إلى قائليها بشكل صحيح. يعني حاجة سامعها من قتادة يضرب براسه يوصلها الرسول الله، لكن هي بالنسبة لنا قول قتادة بحد ذاته فائدة، وقد يكون هو الصحيح، لكن غلط أنك توصل الرسول الله. لهذا الآن مثلا كثير من الرواة الضعفاء الأحاديث الضعيفة والمنكر أحاديث معانيها سليمة 100%، لكن إيش مشكلتها إيش مصيبتها؟ أنه هذا مو كلام رسول الله أو هذا مو لفظ رسول الله، قد يكون كلام عمر، قد يكون كلام حسن البصري، قد يكون كلام هذا الرجل نفسه، قد تكون عقيدة سلفية سليمة. الآن لو جئتك وقلت لك القرآن كلام الله غير مخلوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معنى سليم صح؟ لكن لم يقوله رسول الله، لما يروي واحد عن رسول الله يقولوا عنه كذاب، يقولون عنه كذاب، وإن كان هذا المعنى وارد ثابت. فأنت لا تصير والله كتاب الإبان اللي بنبطأ، هو إمام وهو ينقل إجماعات علماء وما أدرك عليه مشايخه، وهو مؤتمن في ذلك، لكن هو ما يضبط ضبط العلماء المدققين. أنا أقول لك يعني صراحة أظن أن حتى أبا يعلى لا يضبط ذاك الضبط وإن كان يعني. لكن المسألة بسيطة، لأنه عادة هؤلاء المتأخرون لا يأتون بشيء جديد، وهذا كره البيهقي، قال نحن لا نأتي بشيء جديد، حنا نرتب بس، حنا نجيب الكلام المنتشر في كلام المتقدمين ونجيبه الرتبة. ولهذا أنت إذا قرأت المؤلفات بحسب سياقتها التاريخية، بحسب سياقتها التاريخية حفظك الله، ستجد أن مؤلفات المتأخرين تبني على مؤلفات المتقدمين، وهي مراجعة عليها واستدراك أحيانا بعض المواطن، لكنها لا تبني من العدم. لهذا الآن لو أردنا أن نجمع المؤلفات العقدية اللي كانت قبل ابن بطة رحمة الله عليه، سنجد شيئا كثيرا، وابن بطة جاي يبني عليها. الآن حتى هذا كتاب الردع الجهمي والزنادق اللي معنا، هو ابن بطة كان يعني يجيب مضامين زيادة على ذلك، ومبطى في هذا الكتاب يستدل بآيات ويستنبط وكذا، وشيء جليل، رجل فقيه جليل جدا. نعم. السلام الله عليكم يا شيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الآن بارك الله فيك. أخي الكردي الله يحفظك أبو عبد الرحمن، خلي الأخ الغيث لأنه سبقك. بارك الله. وأنت بعده على طول. سامحنا يا حبيبي. تفضل. بارك الله فيك، تناقشت قبل أيام مع شيخ، أقول له بقول بديهي يعني أقول له أن سبحانه وتعالى يعني ما يسمى جهاته أو يمينه ويساره تبتعد عن بعضها، يعني يمينه غير يساره، تمام؟ فيقول لا يوجد نص في هذا، لا نعرف إذا كانت يمينه تبتعد عن يساره أم هي متطابقة مع بعضها. شوف حبيبي، شوف بعض الناس يعني من كثر ما يسمعوا للجهمية صار عندهم شيء من الذعر على بعض الألفاظ. الآن خليني أقول لك على حاجة. نعم. الآن حنا عندنا نص أن الله عز وجل يضع قدمه على النار. نعم. ويطوي السماوات بيمينه. نعم. هذه سميت قدم، هذه سميت يمين، نحن نعرف أن هذا غير هذا. نعم. بل مسألة معلش اسمعني، بل مسألة الغيرية هذه عليها دليل. نعم. عليها دليل أثر داود أنه يقترب من الله حتى يمس بعضه. الله أكبر. نعم. وعليها دليل ثاني اللي ذكرناها لما تحدثنا بردا على الزنادقة بالرؤية، انه عكرمة قال ألست ترى السماء ولا تحيط بها؟ قال كذلك الله تراه ولا تحيط به. إذن نحن سنرى من الله. ايضا فلما تجلى للجبل في تفسير هذه الآية اقرأ، يقول لم يتجلى من الله عز وجل الا شيء يسير، الله جلى شيئا يسيرا من نفسه سبحانه وتعالى، فهنا خر الجبل هدا، ما ظهر تعالى بصورته للجبل، ها؟ فخر هدا. فالله عز وجل كمالاته تتعدد، كما كمالاته المعنوية له سبحانه وتعالى السمع والبصر، والسمع غير البصر، وله العلم والعلم غير السمع والبصر، وله القدرة والقدرة غير السمع والبصر، وله الجمال والجلال و و و فكذلك صفاته الذاتية من هذا المعنى. لكن معلش أن بعض الناس يعني جيد أنه يتورع، لكن في أمور جيد أنك تتورع، إلا إذا جاء مبطل وأوقفك بعض الإيقافات، مثل لفظ غير مخلوق. فشوف يا حبيبي، هو الأساس أننا ما نقبل إلا الوارد في النص. الأئمة يعني تعرفون أنه مثلا بعض الأئمة كان لفظة ينقص الإيمان يزيد وينقص، ينقص كان يقف عنده يقول لا أقول ينقص، ثم يقول له يتفاضل يقول نعم يتفاضل، هذا المعنى ورد. فأحيانا يكون المنتسبون للسنة على مقالة واحدة، غير أن هذا يتورع عن إطلاق لفظه والآخر يطلق معناه، فلا داعي لكثرة الخوض الجدلي في مثل هذا، فإن مثل هذا قد يعني إيش قد يأخذنا إلى ما يأخذنا إليه من الشقاق الذي لا معنى له، غير أن بعض إخواني وفقه الله فعلا تكون قد دخل عليه بعض كلام الجهمي، لكنه ليس جهمي، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يتوسعون في رمي إخوانهم بالتجاهل، هذا لا يجوز. هم يثبتون الصفات، لكنهم ربما بعض الكلام وقفوا عليه على جهة الورع، على جهة أنه موجود نصا، أما إذا قال لك تشبيه وتجسيم هنا أنت اعرف أنه دخلت عليه شبهة القمر. هنا القصة هو هكذا قال، أنا قلت له هو كبير يعني تبتعد جهته كبير، لأنه عندما تراه تذهب في بصرك يعني إلى ما استطعت ما تستطيع تحيط به لأنه كبير جدا. ولا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خير. حتى الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك. أيضا حديث الكشف عن الساق، هم يرون الله ويقول بيننا وبينكم علامة فيكشف عن ساقه، هم الآن رأوه لكن الساق ما كانت مكشوفة، اللي فيها الآية يوم يكشف عن ساقه، يقول فيكشف عن ساقه فيخر له الناس سجدا، فمن كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا. سبحان الله. بس الأخ الكردي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ. سؤالي بالنسبة لحكم كفر تارك الصلاة، هذا خارج موضوع الدرس تقريبا سبحان الله، من عدة وجوه. أولا، هل صحت مناظرة الإمام الشافعي مع إمام أحمد في... لا لا لا لا لا تصح، لا تصح. والمناظرة هذه يعني حتى الألباني قال أنها كلام فارغ. هي هذه المحاضرة المضحكة، يعني لما يقول له ماذا يرجع، يقول يرجع بالشهادتين. طيب المرتدين اللي كفروا في زمن الصحابة رجعوا بماذا؟ رجعوا بقرارهم بالزكاة. الإنسان على على على هذه المناظرة لا يكون هناك كافر يتلفظ بالشهادتين، حتى جماعة مسيلم يتلفظون بالشهادتين. هي لا تصح، أتى بها السبكي، وهي لا تصح إسنادا، وحتى تجد في موقع إسلام جواب عليها. وما هو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لكفر تارك الصلاة إذا كان تهاونا؟ شيخ الإسلام يكفره، وله في ذلك اجتهاد وأبحاث جيدة جدا، خصوصا في شرح العمدة. لكن الشيخ هنا بدأ يناقش هل كفر تارك الصلاة يكون من ضمن كفر النفاق أم من ضمن كفر كفر الظاهر، لأن في ذلك فرق. فالشيخ يقول أن كفر النفاق هذا يوجب لصاحبه الخلود في النار، ولكننا لا نعامله ما لم يثبت ذلك عليه يقينا في الدنيا معاملة الكافر من كل وجه، ولا يمكننا أن نجزم أن هذا الإنسان بقي مصرا على ترك الصلاة بقلبه. وأما إذا اعتبرناه من قبيل الكفر الظاهر فإننا لا نعامله معاملة الكافر من كل وجه. وهنا الشيخ لما جاء بعض الحنابلة واشترطوا الاستتابة، فقال الشيخ في شرح العمدة، قال الاستتابة ليست شرطا في التكفير، لا في كلام أحمد ولا في كلام متقدمي أصحابه، وإن اعتبرناها إنها شرطا في التكفير فذلك في الكفر الذي يقتل فيه لا كفر النفاق، فإن كفر النفاق لا يشترط فيه هذا بحال. رأيت؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزيك خير. توسعنا فيها في شرح السنة لعبد الله، وأيضا تعرفون بحث ابن القيم في كتاب الصلاة، ويبدو أنكم في بدايات الالتزام، فإن في بدايات الالتزام تجد الشباب أو في بدايات الطلب دائما هذه النقاشات، تارك أعمال جوارح، الحاكمية، تارك الصلاة، إيش بعد؟ إيش عندنا مع المسائل المشهورة؟ لا، هذه الأشاعرة هذه حنا أضفناها المسائل الجديدة، أما الآخر لا. التحاكم مش عارف إيش إلى آخره. تفضل بطاينة. لا بس كنت أريد أضيف عليك راحة أيام النقاش بين النزول على الركبة والسهية. السلام. هذه أيام جميلة جدا، أيام النقاش في صفة الصلاة وكذا. يا الله يرجعني يا رب. لا لا، كل شكوك وشبهات ومش عارف إيش وإلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. أسأل الله أن تكون بخير. البياتي اسمك؟ البياتي؟ شيخنا أنا من العراق. هلا حبيبي، هلا بك. البياتي، نعم البياتي. هلا حبيبي، هلا بك. الشيخ إذا ممكن سؤال أو سؤالين؟ تفضل تفضل. أزاد تفضل. هو بالأساس ينبغي سؤال واحد، لكن أنت يعني عادي جيب سؤالين، ماكو مشكلة. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا السؤال الأول، إيش هو أفضل شرح على نواقض الإسلام للإمام المجدد؟ تريد الصراحة؟ تريد الجواب؟ أنا إيش؟ روح الآن نزل كتاب المهر خوجة فيه اسمه موافقة علماء الإسلام لكتاب نواقض المجدد. هذا الكتاب أظنه سيكون أفضل من الشروح الموجودة. الشروح الموجودة على رسالة النواقض أفضل شرح على نواقض الإمام رسائل الإمام الشخصية. نعم شيخ. لماذا؟ لأنه اللي لاحظناه من عموم الشروح، في شروح كثيرة ومشايخ كثير وفضلاء، لكنه اللي الملاحظ أن تجد قوي النفس في بعض النواقض ضعيف النفس في آخر. أحيانا هو يشرح على مذهبه، هو هذا مذهبه مود بالدقة هو كلام الإمام رضوان الله عليه، وبعض الناس قولوا الإمام ما لم يقل وحملوه ما لم يحتمل. ولهذا أنا أقول لك كمنهجية ينبغي أن تتبع في فهم رسائل الإمام مراجعة كتب الإمام وأئمة الدعوة الأوائل، معلش مهمة جدا. نعم. يعني مثلا في رسالة للشيخ ابن السحمان اسمها إرشاد الطالب لأهم المطالب، هذه الرسالة فيها كلام عن حل إشكالات متعلقة برسالة نواقض الإسلام، ولها رسالة منهاج أهل الحق والاتباع، ورسالة الضوابط العبد اللطيف. ايش الرسالة؟ إرشاد الطالب إلى أهم المطالب، وفي رسالة أخرى اسمها منهاج أهل الحق والاتباع، وفي رسالة الضوابط مالت الشيخ عبد اللطيف ضوابط، وفي الرسائل اللي هي في رسالة اللي هي رسالة فضل الإسلام عفوا، ورسائل الشيخ الشخصية، وفي رسالة إسحاق في تكفير المعين، وهذا اللي شرحته هذا، وأيضا رسالة ايش اسمه ابن سحمان أبو كشف الشبهتين، هذا أيضا فيها بعض التفصيلات المهمة جدا. نعم شيخي جزاك الله خيرا. سؤال ثاني. السؤال الثاني شيخي، هل عندكم خلاف مع الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التكفير؟ خلاف مع شيخ الإسلام رضوان الله عليه، رحمة الله عليه رضي الله عنه. هو شيخ الإسلام الناس تقرأ قراءة هي ليست مذهبه. نعم. هو في الواقع الآن الوفاق في نقاط خلافية داخل المذهب الحنبلي أصارت، هذا شيء معروف. يعني مثلا الناس قبل شيخ الإسلام حين في البدع المكفرة الحنابلة جدة للشيخ كان يقول داعية البدع المكفرة يكفر مباشرة، غير الداعية ما يكفر. ها الشيخ رحمة الله عليه قال لا، جدي غلطان. وهذا التغليط ما هو خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، لا، هذا خلاف داخلي، مثل ما اختلفوا في تارك الزكاة في الطائفة الممتنعة في غيره، فما بالك إذا اتفقنا أن هذا القول كفر. لاحظ عندنا أهل السنة أحيانا قد يختلفون في مسألة معينة، هل هذا كفر أو ليس كفر، مثل خلافهم في القدرية غير الغلاة، ناس كفرت ناس ما كفرت، في خلاف بين أهل السنة بين علماء أهل السنة، في خلاف بين علماء أهل السنة في تارك الزكاة في تارك الحج في تارك الصيام، حتى في الصلاة وإن كان في إجماع للصحابة لكن بعض التابعين ما كفر زي الزهري، بعض الفقهاء المشهورين ظاهر كلامه ما يكفر مثل الشافعي، وإن كان بعض الناس يقول لا الشافعي يكفر، لا هو المشهور المذهب أنه ما يكفر مثل الطائفة الممتنعة. فمسائل التكفير الخلاف فيها ليس دائما خلاف كفر وإسلام أو سنة وبدعة، لا، وفي خلاف ممكن يكون سنة وبدعة، مثل عندنا المرجئة تارك أعمال الجوارح، هذا شو يقولون فيه؟ يقولون ما يقولون مو كافر، يقولون مؤمن كامل الإيمان، ومع ذلك أهل السنة اكتفوا بتبديعهم لم يكفروه، كما أن الخوارج مثلا كفروا من الصحابة من كفروا وكفروا أناس عصاة وكفروا المخالفين لهم والناس ما كفروهم. ها استوعبت؟ نعم شيخ جزاك الله خير. اصبر شوي الاخ عمرو سكر الميكروفون عندك، معلش سكر. ايوه احسن. فيها الان مثلا لما نجي نتكلم عن مقالات الجهميه كلنا متفقون ان كلامه كفر اكبر، كلنا، ها سواء شيخ الاسلام وغير شيخ الاسلام، سواء جد شيخ الاسلام، سواء ابن قدامه، سواء ابو اسماعيل الانصاري، سواء أبو نصر السجزي، سواء اللالكائي، سواء قوام السنة الأصبهاني، كلنا متفقون أن كلام كفر أكبر. ثم بعد ذلك تنازع المنتسبون لأهل السنة على ثلاث مقالات، ناس قالوا الداعية منهم يكفر مباشرة، غير الداعية ما يكفر، هذا معتمد مذهب الحنابلة عند المتأخرين. وناس قالوا لا، يكفر من قامت عليه الحجة دون من لم تقم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وناس قالوا لا، يكفرون كلهم لأن المسائل ظاهرة ولا يحتاج مسألة إقامة حجة أو غيرها، خصوصا في المسائل الفطرية الظاهرة. أيوة، وهذا ظاهر كلام ابن قدامة أبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم وغيرهم كثير، وظاهر تصرفات الإمام، وهذا اختار جماعة من أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد الله بابطين وغيره. وكان حتى مثلا تجمع الشيخ صالح الشيخ في شرح الطحاوي يقول بعض العلماء يرى أن منكر علو يكفر مطلقا. ها، هذول الثلاثة، هذول الأصناف الثلاثة كلهم يسمون مكفرين. وين وقع الإشكال عند المعاصرين؟ المعاصرين يجون يقول لك اللي كفرهم كلهم هذا مكفر، اللي كفرهم بعد قيام الحجة هذا ما يعتبر مكفر. لا، غلط. اللي كفرهم بعد قيام الحجة يعتبر مكفر، لأن قيام الحجة ليس مستحيلا. ويقولون اللي كفر الدعاة غير دون غير الدعاة غير مكفر. لا، غلط، هذا مكفر. متى الإنسان يقال ما هو مكفر؟ اللي يعتبر بدعته مفسقة، مثل بدعة مثل ما نحن نعتبر بدعة الشيعة المفضلة والقدرية والخوارج وغيره. أيضا حتى الخوارج في خلاف في كفر. فهذا الإشكال اللي صار يجيك يضخم لك خلاف، عم إيش يقول من تيمية لا يكفر الرافضة لا يكفر الجهمية، غلط، مو صحيح. كفرهم الشيخ، يقول لهم لو قلت بقولكم لا كفر، كفرهم الشيخ معروف. لكن الشيخ يشترط إقامة الحجة، إقامة الحجة ما هي مستحيلة ولها قرائن. لهذا الشيخ محمد الوهاب لما جابوا له كلام شيخ الإسلام، جابوا له كلام شيخ الإسلام يدلون فيه على الطريق المعروف، على طريق داود بن جرجس. شيخ الإسلام يقول هذا الإنسان يكفر بعد قيام الحجة، يجون الناس يقرونها لا يكفر نهائي هكذا. فقالهم الشيخ محمد الوهاب أنتوا كيف تفهمون؟ قال لو أخذنا بكلام الشيخ لكفرنا كثيرا من المشاهد، يعني قيام الحجة مو مستحيل، صح ولا لا؟ ما الله أرسل رسله يقيمون الحجة على الخلق، أليس كذلك؟ هو هذا. نعم، جزاك الله خير شيخنا. شيخ ممكن سؤال سمعت ولا في أحد قبلي؟ الأخ عمر عنده شيء؟ الأخ عمر؟ نعم. أخ عمر عندك سؤال؟ نعم سؤال. بس الصوت ما هو واضح، معليش ارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل وضح صوت؟ أي نعم وضح. قلت في الدرس كل شيء لا يقوم بنفسه يكون صفة، والروح قلت هي ذات الله وهي صفة، فالروح هي شيء يعني يقوم بنفسه، فكيف يكون صفة وكل شيء لا يقوم بنفسه؟ لا لا يكون لا لا صفة. لا يا حبيبي معلش، قلت لك أن الروح أحيانا تطلق ولا تقوم بذاته على شيء لا يقوم بذاته، وأحيانا تطلق على شيء يقوم بذاته. فإن أطلقت على شيء قائم بذاته مثل الملك تعتبر من إضافة التشريف مثل بيت الله وناقة الله. وين أطلقت؟ معليش فكر الميكروفون عندك. وين أطلقت؟ ها؟ أي وين أطلقت ولم يقصد بها شيء قائم بذاته ممكن تعتبر صفة. نعم، وضربت مثالا بالرحمة. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير، هذا مش لا. السؤال الأخير يا شباب. السلام عليكم وبركاته. أهلاً أهلاً السيد، كيف حالك؟ الحمد لله. منذ فترة تعرفت على أخ أوزبيكي، أنا عايش في روسيا، تعرفت على أخ أوزبكستاني، فجلسنا نتدرس القرآن سوياً بحكم لسان عربي وهكذا. ثم تطرقنا العقيدة، فظهر لي أن عقيدته ماتريدية وينسبها لأهل السنة والجماعة. ثم سألني أين الله، شرحت له أن الله فوق العرش والعرش فوق السماء، ولم يقتنع بهذا، فسكت حتى لا أشبه عليه ولا أشكي على نفسي. فما نصحتكم؟ أنصحك في كتاب اسمه إعداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشيخ خمس الأفغاني، حاول تقرأه، لأن هذا شمسك هو كان ماتريدي وصار سنة. هو حاليا هو أنت تقرأ نفسك، معلش. نعم، أنت تقرأ نفسك ممكن تنصح أنه هو يطلع على الكتاب أيضا عشان لكي تفهم يعني كيف تجري الأمور. شيء طبيعي أنك نجد مخالفين في كل مكان، وشيء طبيعي أنك مثلا إذا كلمته ممكن ما يقتنع بكلامك مبدئيا. هذه مسألة عادي سهلة، لا تضطرب كثيرا، لكنك تثقف في عقيدة هؤلاء القوم بما أنك أنت في تلك البلاد وهم كثير. كتاب الشيخ شمس يميزه أن الرجل من القوم، كان منهم وهو أفغاني، وله رسالة أخرى لجهود علماء الحنفية في الطاشوة القبورية. هاتان رسالتان كل واحدة في 3 مجلدات، لكن أسلوب الشيخ شمس جميل، وأنت راح تمشي مع أنه عصبي شوية وحامي شوية، لكن هاتين الرسالتين وهو مدفون عندنا هنا في الكويت وفي هنا في الكويت، لكن هاتان الرسالتان لكن هاتين الرسالتين سيفعانك جدا في الفهم والاطلاع. أما مسألة الحوارات والأخذ والعطاء فهذه مسألة يعني تحتاج وقت، تحتاج وقت. عندي عندي عندي صوتية اسمها اعترافات أشعرية تقود للسلفية. هذه الصوتية صغتها للعام، للإنسان اللي هو دارس عقيدتهم في البدايات ما فهم إيش القصة. هذه الصوتية موجودة مفرغة، موجودة صوتية. الأسئلة اللي أنا طرحتها فيها أو الاعترافات أو كذا، ممكن حاول بين مدة ومدة ترمي عليه سؤال سؤالين هكذا، وبإذن الله تبارك وتعالى الأمور تضبط. الشيء اللي ميز رسالة الشيخ شمس أنه جاب اعترافات العلماء أشاعر مثل محمد أنور شاه الكشميري، عفوا ماتريدية، علي مولا قاري، غيره غيره، اعترافات، وأيضا كلام لجماعة من الحنفية المتقدمين اللي خالفوا السلوك الماتريدي. الماتريدي على فكرة ممكن مسائل الصفات شوية يلف ويدور، لكن لو تكلم مسائل الإيمان وتشوف الإرجاء اللي عندك مسألة تكون واضحة جدا، خصوصا أنه لما طلعت على المصنفات وخصوصا صنفات في العصر العثماني كانوا يعترفون بشكل واضح جدا أنه عقيدتهم غير عقيدة أهل الحديث في مسائل الإيمان على الأقل. وانتبه انتبه لموضوع التشيع، ممكن هذا الولد تلقى عنده شوية تشيع، طبعا في الغالب سيكون ديوبندي. وترى من أيام العثمانيين هم حايشوا التشيع، بس تشيع بسيط مو تشيع بس تشيع. فأنت الله يحفظك أيضا في رسالة الديوبندية للشيخ طالب الباكستاني أظن أو كذا، أيضا اطلع عليها، هذه مهمة جدا يعني عشان تفهم الأطوار، لأنه هو هذا مو ما تريدي بيور، يعني هو ما تريدي نقي، مو ما تريدي على طريقة المنصور، لا لا تلقى شوية تصور وقبوريات ومصايب سوداء، بس يمكن وجود الله في السماء. هذه كل الأشياء على هذا الموضوع، لا أنت راح تلقى أمور ثانية، لكن لما تقرأ وتتعلم عشان لا تنصدم. والله المستعان، الله يحفظك والله نشكر السلام. دروس صفة العلو جاي عشان هم راح تستفيد منها باذن الله. نعم شيخ، تسمحون بسؤال سريع؟ منو؟ من الذي يسأل؟ طيب فضلا اذكر اسماء الرساله مره. عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، الشيخ شمس الأفغاني السلفي رحمه الله تعالى. الشيخ تسمحون بسؤال سريع؟ تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. والله يا شيخ انا بستاذنكم، اعتقد السؤال مفيد للجميع، ومسألة يعني في الخاص لكم الا لانه عرفنا ان شاء الله مفيد للجميع. كنت اناقش احد الاخوه وكلمته عن الخلاف العقدي، وذكرت له وقلت له ان الخلاف العقدي مفترق الطرق، فايدني بذلك وقال انه لا باس بالرد ومن ذلك وانتهاج مسألة الرد، لكن قال لي منهج الرد وأن تفني عمرك وحياتك في الرد على المخالفين في العقيدة، هذا يعني هذا شيء ربما تستمتع به لأن فيه يعني انتصارات وفيه دق خشوم على قولتهم. فيقول فيما بال أن البناء المنهجي، اسمح الله أسلوب هذا الإنسان يعني وين كان يظهر ناصح لكن فيه مكر. شوف يا حبيبي، ما من مدخل ما فيه شيء من الأعمال الصالحة إلا ويكون فيه شيء فيه مدخل للشيطان. وأحيانا بعض الناس يستغلون ما في نفوس الخلف من الخوف من الرياء من السمعة من كذا، فيقعون في اتهامه. فعلى سبيل المثال، أنا الآن أنت تذهب المسجد، رايح المسجد جاء المسجد، فممكن أجي يقول ألا تخشى أن تكون مرائيا. المنافقون لما كانوا يرون بعض الناس يتصدقون علنا، فكانوا ماذا يقولون؟ أنا لا أريد أن أقول أن الأخ منافق، لا، أنا فقط أوصل لك طريقة لا تصلح. قال الذين ينبذون المطوعين المؤمنين بالصدقات كانوا يقولون هذا مرائي، هذا مرائي. الرد على المخالفين، الرد على المخالفين هذه عملية نعم قد يفعلها بعض الناس كالجهاد في سبيل الله، قد يفعلها بعض الناس لشيء في نفسه، أول من سعر به النار رجل مجاهد في سبيل الله، يقال ليقال شجاع، لكن هل معنى هذا أن نترك الجهاد من أساسه؟ أم أن نجاهد ونصحح نوايانا؟ كذلك العلم فيه مدخل ليقال عالم وقد قيل، أيضا السخاء ليقال سخي وقد قيل. لا يوجد عمل صالح فيه بركة عظيمة إلا وللشيطان فيه مدخل، وهذا ما نجاهد به أنفسنا. فالأخوة الذين يتحدثون مثلا عن طلب للعلم أو رد بدون رد على المخالفين وقصة الإفناء العمر وهذه العبارات التافهة نوعا ما، اللي هي تدل على أن الإنسان أصلا لا يعلم قضية وأن الإنسان ما هو صادق، مثل ذول الجهمية اللي براس عقيدة وجاي يقول ثم يأتي يستدل الاستدلال. أول شيء على فكرة اسمه إفناء الرد على المخالف، هذا فيه نية إنقاذ المخالف من النار. فأنا بإمكاني أن أغير اللفظ، أقول إفناء العمر بالسعي باستنقاذ الناس من النار. ثانيا، نحن لا نقول نهائيا بأنه انطلق للرد على المخالفين دون أن تتعلم دينك، لكن الدين هو أثناء تعلمه هو فيه رد على المخالفين. حين تفتح القرآن وتقرأه تجد كل كتب العقيدة مبنية على الرد على المخالفين. ها، وهذا الذي نفعله الآن هو تأصيل علمي ومنهج أيضا. أما أننا نسمي أننا نخترع طريقة جديدة للتعلم لا يوجد فيها كلام ولا رد ولا مناقشة، كأننا حين نرد على المخالفين نسبهم أو نشتمهم، لا، نحن حين نرد على المخالفين حتى لو ذكرنا لهم أحكام الله فيه فنحن نريد لهم الخير. هذا مثل اللي يستنكر الحدود ويقول لك ليش حياتنا نقضيها بقطع أيدي الناس وجلد ظهورهم، والواقع أنه لا وجود لهذا، لا وجود لهذا. هذا نحن نقطع يد واحد لكي يسلم أناس كثير، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، من قال لك أننا لا نعظ ولا نبين؟ من قال لك أصلا؟ يعني كثير من يتحدثون بهذه الطريقة نحن نراهم أصلا من أضعف الناس علميا ومن أبعد الناس عن علوم السلف الأوائل، بل ينفرون من كتب السلف اللي هي مثل هذا الكتاب لأن فيه كلام عن المخالفين وفي لغة الشيء. أحسن عليكم المشكلة. وأنا أود أن أسجل هنا أمرا، أنا رجل أدرس العلم الآن ما أدري إيش صار لي، أقول 14-15 سنة حقيقة. المشاهد في بعض المنهجيات الموجودة اليوم مثالية هذه الزائدة أنها أصلا لا تخرج طلبة علم جادين من هذا، بل تخرج أناسا قد ينتفعون بأشياء كثيرة مما يطرح عليهم، وهذا لا بأس به. ولكن هل هذه هي الطريقة المثلى أن نعيش الناس بعالم سمسم وأنه يعني حنا ما في مخالفين ما في كذا؟ نعم، لابد لطالب العلم أن يصل إلى مرحلة الرد على المخالفين شاء أم أبى. أنا اليوم تعلمت العقيدة الصحيحة، هؤلاء يعيشون ويدعون لباطلهم. انا اعتقد ان هذا يضرهم في اخراهم، هذا اهم شيء. ما دام هناك صاحب باطل يتنفس، اذا لابد ان يوجد صاحب الحق ان يتكلم. متى هل يوجد امام من ائمه اهل السنه او من ائمه اهل الاسلام على مر تاريخنا جاء عند وقت معين وقال انا خلاص لن ارد على المخالفين لن اتكلم فيهم؟ وقد كان ائمه السلف اورع الخلق. الإمام أحمد، هو استشهد بالإمام أحمد. استشهد بالإمام، إيش عرف بالإمام أحمد؟ إيش عمل؟ قال أنه لما بلغ مرتبة الإمامة وصار معروفا بين الناس بدأ يتكلم ويرد ويبين مشهده وقفه في العقيدة. طيب معلش، ها لما بلغ رتبة الإمامة تكلم، يعني الإمام أحمد كان يعارض كلام العامة؟ طبعا هذا وغيره يتكلمون على الإمام أحمد كأنهم يعرفون أحمد، وهم من أجهل خلق الله، هم وشيوخهم بأحمد وغير أحمد. الإمام أحمد في مسائل ابن هانة مر على قاف وعظ، هذا الوعظ كان يلعن ابن أبي دؤاد ويقول ملأ الله قبر ابن أبي دؤاد نارا. فقال أحمد، التفت على ابن هانة وقال له ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يحدثون به كذبا. هذا اللي الإمام أحمد يثني عليه ويقول ما أنفع من العامة رجل جاهل، ما يضبط الصحيح من الضعيف، هذا هو شيء. هذا الجاهل كان يحدث العوام وأحمد نفع العامة. وتدري هذا متى؟ كان يوم عيد. المنهج هذا حقيقة هو منهج إخوان مسلمين، ما دخل لا بأحمد بحنبل ولا غيره، هذا منهج ظهر بعد ما ظهرت دعوة المنار، لا أكثر ولا أكثر. هذا الكلام ما كان يقوله مسلم قبل هذا اللحظة. والإمامة تظهر بين ليلة وضحاها. ما الإمام أحمد لما يصنف لك يصنف للناس إلى طلبة علم. الإمام أحمد جاءه رجل وقال له الجهمي أقول عنه كافر؟ قال نعم قل عنه كافر. هذا الرجل عام جاي يتحدث عنه. الإمام أحمد لما خرج جنازة ابن أبي دؤاد وكان الأطفال يصيحون وراءها يا اكتب إلى مالك جاء حصب جهنم، فأحمد ضحك وقال يصيحون. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال ما أحوج الناس اليوم إلى قاسم صدوق؟ قال ليش؟ قال لأنهم اليوم يذكرون الحوض ويذكرون في بغداد في أيامهم في أيام الإمام. قام العوام وقالوا لإبراهيم المهدي اللي كان تغلب على، قالوا له تستتيب بشر المريسي الآن تستتيب بشر المريسي. وحد ما جاب بشر المريسي واستتابه وبشر المريسي هرب. يا أخوان الكرام هذا تأليف. إيش يقول لك؟ يقول لك حتى تبلغ رتبة الإمامة في الدين حتى ترد على حتى تناقش أهل الباطل. رتبة الإمامة في الدين كم نحتاج إلى أن نصلها؟ هل أنت وشيوخك أصلا بلغتم رتبة الإمامة في الدين؟ وأهل البدع يكلمون العوام وينشرون دينهم بدون أن ينتظروا أن يستأذنوا أحدا في الوصول إلى رتبة الإمامة في الدين. هل المبتدع اليوم الذين ينشرون باطلهم كلهم أئمة في الدين؟ ما إمام أهل البدع يرد عليه إمام أهل السنة، لكن الإنسان العادي من أهل البدع. الآن أخونا يحدثنا يقول لنا رجل مسكين عادي أعجمي وجد عند هذه العقيدة الفاسدة، يحتاج إلى أن يعلمه، يحتاج إلى أن يبصره. وكلامه في النيات وطعنه في النيات وقوله أن هذه العقيدة فيها دق خشوم وكذا، حقيقة الواقع مقلوب عليك. الواقع أن الكلام في المخالفين يكلفك من الجمهور ومن الناس، والناس يسبونك ويشتمونك ويتهمونك وقد تؤذى، فأنت تريد الدعة فتجلس ولا تريد المناقشة ورد على المخالفين والكلام في الإسلام العام. سهل جدا أني أجلس وأحدث الناس في عمومات. هذا صعب؟ ليس صعبا. سهل أن أجلس وأحدثهم عن فضل الصلاة، عن فضل الصيام، عن فضل الزكاة، عن عن عن عن أن أحدثهم عن كل هذه الأمور، عن الإسلام العام. أتكلم عن الطغاة، أتكلم عن آلام المسلمين في بورما، في كذا، في كذا. هذا كله جميل، أنا لا أقول أنه ليس جميلا. لكن حين آتي وأتحدث عن نقاط يذمها أول شيء العلماني والليبرالي راح يقول عنك متطرف، لأنه أصلا ما يقبل أي كلام في العقيدة. ثاني شيء الحركي راح يقول لكم أشغلت المسلمين ومش عارف إيش. ثالث شيء العامي نفسه ما يحب، يعني كثير من العامة ما يحب بحث متعلق ما لا متعلقات سياسية واقتصادية واجتماعية. حتى كثير منهم لو تحدث بالفقه التفصيلي تجد عنده مشكلة. فاليوم نحن بدلا من أن نعالج هذه المشكلة نتصالح معها، نحن هذه أكاديميات علمية، أعطني متنا في العقيدة لا يوجد فيه رد على المخالفين. بل أصلا حين نتحدث عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، هذا ضدك. أحمد بن حنبل هذا رجل تكلم في الفقه كاملا وتكلم في كذا، وكان في ظرف سياسي قاهر. ممكن تسمعون سلسلتي فوائد من تاريخ الإسلام. الدولة الإسلامية كانت تمر بعصف كارثي، من حركات التمرد الداخلية كادت أن تذهب الدولة من أساسها. وفي وقت ابن تيمية نفس القصة، لكن العقيدة التوحيد هذه رحمة، هذه رحمة بالمخالف. أنت هذا الحديث، هذا الأخ يتحدث كما يتحدث العلمان والليبرالي عن الحدود، هو ما يدري أننا نرحم الناس. أنا لا أريد له أن تبقى عقيدته فاسدة، أنا لا أريد له أن يضل الناس. لما تكلم قتادة في عمرو بن عبيد قال له أحد الناس، قال إلى متى نرى العلماء يتكلم بعض في بعض؟ فقال له قتادة يا أحمق، أنا أرحم عليه من أمه وأبيه، أنا أحميه من اتباع الناس. الأكاديميات مفتوحة وكل شيء مفتوح. نحن يوميا تأتينا شبهات المخالفين. قبل أن آتيكم للتو جاءتني شبهات لرجل يروج الاستغاثة بغير الله، وهذا صار ليروج الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى 7 سنوات صار له وهو يروج لهذا الأمر. طيب، بعض الأساتذة الذين يتحدثون رغم أنهم من بلده ورغم أنهم عندهم شهرة بالفيسبوك، بعضهم عنده شهرة بالفيسبوك نحوه، طول هذه السنوات ما رأينا أي رد أو مناقشة لهذا الإنسان من بعض هؤلاء الناس. وهذا الإنسان ينشر دعوته بين العامة، وقد أضل جبلا كثيرا. حين نأتي ونرد، وحين نأتي ونصنع دورات حتى نعلم الناس كيف يردون، يأتي مثل هذا السياق التثبيطي. لو فرض الآن، وعلى فكرة هذه عقلية دائما تزاحمية، يا أستاذ أنت أمشي في طريقك وأنا أمشي في طريقي، والطريقان يكمل بعضهما بعضا، أنت تؤصل وأنا أؤصل علما نحن نؤصل. وقد قلت لكم من الدرس الأول أننا أقمنا دورة في الأصول من علم الأصول، وأقمنا دورة تثقيفية في دروس الحديث، وعندنا ترى دروس فقهية، وعملنا دروس في السيرة، وعملنا في كل شيء. هؤلاء ما الذي يفعلونه؟ يريدون منك أن تأخذ منهم الإذن حتى تقرأ كتب العقيدة. فلو تكلمت في كل القضايا وبينت كل المسائل، والله يا أخو أنا شهادة أشهدها لله، السنوات الماضية مضينا على ما يريدون. قديما كنا كل ما نتحدث يقولون أين الرد على العلمانيين، أين الرد على الملاحد، ونحن رأينا ضرورة للرد على العلمانيين والملاحد، فاشتغلت بالرد على العلمانيين والملاحد والليبرالي ومنكري السنة. إخوان كثير من إخواني الذين كانوا يحدثون بهذا الحديث اكتشفنا أنه ليس لهم ردود معمق على هذه الفرق الباطلة، وكثير منهم عشرات الشبهات تاركها على قارعة الطريق بدون أي أجوبة، وتعبنا تعبا كثيرا. ثم بعد ذلك وجدنا مثلا في مد شيعي فبدأنا نشتغل على المد الشيعي، في نقاش صوفي بدأنا نشتغل، في تنصير بدأنا نشتغل عليها، أيضا في ناس كثيرة تبي تتعلم بدأنا نتكلم عليها. بعد هذا الشغل كله واهتمينا بالمادة التزكوية التربوية، بعد هذا العمل كله من تجي تمسك كتاب عقيدة يذهب ويصور للناس أنك ما عندك إلا هذا العمل، ولو كان لا يوجد عندي إلا هذا العمل فهذا فخر. الدنيا تخصصات، أنت ترى نقصا في الساحة في الباب الفلاني سده، وأنا أرى نقصا في الباب الفلاني أسده، لماذا أنت تشوش عني؟ لكن واقعا هذا الباب هم لا يريدونه من أساسه. المبتدئ يقول له حتى تصير راسخا. طيب كيف يرسخ؟ يبني على الفراغ، ليس يذهب ويقرأ كلام الراسخين ويتعلمه ويدرسه حتى يصل إلى مرحلة الرسوخ. أنا أريد أن أصير شاعر، كيف أصير شاعر؟ ما أقرأ كلام فحول الشعراء وأحفظه وأدرسه وأبدأ أتأمل فيه وأبدأ كذا حتى أصل إلى مرحلة وأصير أستطيع محاكاتهم ثم تصل لمدرسة الشعرية الخاصة. ما تريدون الشباب أن ينظروا في كتب العقيدة وكذا؟ وأيضا مثلا يقول كالرد على المخالفين. يا أستاذ نحن اليوم في عالم مفتوح، في عالم مفتوح لابد أن تصادف مخالفا يمينا أو شمالا. نحن ننهى الشباب عن الجدل، حتى آخر رسالة قرأناها للإمام أحمد فيها النهي عن كثرة الجدل والمناظرات بدون علم. لكن في فرق بين المناظرات وبين الرد العلمي المؤصل على المخالف، في فرق بين أمرين، في فرق بين أني أبتدئ أمرا من نفسي وبين أني أقرأ كلام علماء أهل السنة وأتفهمه. هؤلاء نفروا مئات آلاف الشباب عن دراسة العقيدة، حتى الأخ الفاضل حفظه الله اللي تكلم في بداية الدرس اللي قال لي فيه شباب صاروا أشاعرة. الشباب اللي صاروا أشاعرة والناس اللي ترفضت والناس اللي تصوفت والناس اللي كذا، عامتهم ذبهم في رقاب هؤلاء. وأنا أحدثك عن خبرة 20 سنة، ما يرون أحدا يريد أن ينظر في كتب العقيدة، لأن بعلمهم أن ما في كتب العقيدة يخالف طريقته، ما إلا وهاجموا. طيب أهل الباطل يدرسون أصحابه. والله يا أخوة الرافضي، الرافضي اللي يدرس دينه بشكل جيد ويعرف كيف يرد ويناقش، لو جلس مع سني، هذا السني مو متعلم، والله الرافضي يغلبه. يقولون الدارس يغلب الفارس، انتبه لهذا الموضوع. نحن الآن نغتال، حصولنا مهددة من الداخل على طريقة عبارات القوم، والأبواب كلها متداخلة. ها أنتم رأيتم كيف أن الرد على الجهمية يتداخل مع الرد على الملاحدة وعلى الفلاسفة، وكيف أن هذا وأيضا ردود الإمام أحمد على الزنادقة إلى يومنا هذا جائزة التفعيل. حتى أننا اليوم يعني ظن الردود رددنا على نصارى وبينا هذا. أنا لو رأيتك تدعو لمادة تربوية تزكوية فاضلة ومثلا تقرأ كتاب الزهد للإمام أحمد أو أي كتاب، هل سأقول لك أين العقيدة؟ لا، سأذهب أنا وأقيم درسا عقديا موازيا، وثالث سيقيم درسا فقهيا موازيا، ولن ندخل في عقلية الزحام، أليس كذلك؟ هذا هو المطلوب. لكن كتب العقيدة مهمة جدا، ولم يزل أهل السنة يقرؤونها على مر تاريخهم، ما توقفوا في وقت من الأوقات من النظر في هذه الكتب والاستفادة منها والقراءة. ولا ينبغي التنفير من الدرس العقدي وإظهارنا أننا إن رددنا على المخالفين كأن قلوبنا قاسية كذا، لا أبدا، هذه رحمة. وإن رأيتها أنت قسوة، الذين تكلموا بهذا الكلام أئمة ورعون جدا، أورع مني ومنك، وكانوا يتكلمون في أهل الباطل بأشد الألفاظ ديانة وغضبا لله. فكما أن هناك ورع وتقى وزهد وكذا، في حاجة اسمها غضب لله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الأسيف إيش فعل في أيام الردة؟ ها؟ وإيش قال العمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية؟ يا إخواننا الكرام، اليوم في ظل هذا الانفتاح في مواقع التواصل، لابد أن نحصن شبابنا ما استطعنا، لا نصنف أمور. وإظهار هذا أنه خلاف التأصيل، لا، هو التأصيل. أنت لا تخترع لنفسك وسيلة وتقول هي التأصيل فقط، خصوصا أنه لا أنت متخرج ولا حتى واحد شيوخك متخرجين، لأنه أمارة التخريج الإنتاج العلمي والإنتاج في بعض الأبواب لبعض هؤلاء الإخوة ضعيف، ضعيف جدا. لكننا مع ضعفه نحن نفيد به على جهة أنه ينفع العامي، ينفع كذا، ولا نحقد ولا نحسد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا ينبغي إنسان لا هو دارس ولا هو متأصل ولا هو ممارس للدعوة ولا هو كذا يجلس ينظر على الناس ويتهمهم في نياتهم أنت والله إذا ترد على المخالفين أنت نيتك كذا وكذا. يا سلام، في فصل لشيخ الإسلام لا ترك العمل المشروع خوفا من الرياء. أنت إذا تقرأ في كذا، نعم بعض الشباب قد يأتيه ضرب من الحماس، أي باب من أبواب الدين لا يدخله الحماس لا شك، لكن هل لأجل حماس بعض الشباب ولأجل كذا نترك كل شيء؟ هذا أجل مثل اللي ألغوا عقوبة الإعدام في كل دول الغرب خائفية من جور القضاء. ثم ما زادوا على أن جرأوا المجرمين على جرائمه. اللهم استعان، اللهم استعان. وأظن أن مثل هذه الكلمات صدت ما لا يمكن أن نحصره من الأخوة عن الدراسة العلمية. وكم من شاب أو شاب دخل دورة علمية فجاءه أخونا هذا الذي أنصح وبدأ يقول له كذا وكذا وكذا حتى تركه. وهذا الشاب بعد ذلك، وقد رأينا شبابا بعد ذلك ذهبت واغتالت يد الشبهات وانتهى. وسبحان الله. نعم. ممكن نسألك في خاص؟ ممكن. السلام عليكم. مغادرة البث ولا إنحاء البث؟